خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. لعن المسلم بغير حق من كبائر الذنوب ومن المعاصي الظاهرة، واللعن من الأمور الخطيرة التي انتشرت بين الناس بشكل كبير، وهم لا يدرون أن اللعن من الذنوب العظيمة التي حرمها الله ورسوله وتوعد فاعلها في الآخرة واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع العلماء، حرام بإجماع العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على غرس هذا المعنى في نفوس أمتهم وبيان خطر اللعن. فمن مخاطر اللعن على صاحبه أن لعن المؤمن كقتله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. ومن مخاطر اللعن أيضا حرمان الشفاعة والشهادة يوم القيامة. اسمع لهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ومن مخاطر اللعن أن اللعن سبب في دخول النار. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فاحذر يا رعاك الله من التساهل في أمر اللعان، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.